بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا معاشر الفضلاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال الله جل وعلا: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. أمر الله جل وعلا بالاجتماع على حبل الله، وهو القرآن والسنة والإسلام والتوحيد، ونهى عن الفرقة والاختلاف. قال أهل العلم رحمهم الله: والأمر بالجماعة معه النهي عن الفرقة، لأنه لا يجتمع الناس إلا إذا انتهوا عن الافتراق والفرقة، فالاجتماع على غير الكتاب والسنة مذموم، كما أن الافتراق من أجل الكتاب والسنة محمود. فالواجب على جميع المكلفين وعلى سائر المخاطبين أن يجتمعوا على كتاب ربنا جل وعلا وعلى سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، لأن المفرق لجماعة المسلمين قد توعده الله بالعذاب العظيم. فقال الله جل وعلا: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. فالروافض والخوارج والقدرية والمرجئة والمعتزلة والجهمية وباقي الفرق والجماعات كجماعة الإخوان المفسدين وحزب اللات والنصرة وفتح الشام والدواعش وجماعة التبليغ والدعوة، فرقوا المسلمين وأهل الإسلام إلى أحزاب وجماعات شتى، فهم متوعدون بالعذاب العظيم عياذا بالله، كما سمعنا من قول الله جل وعلا: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. فدين الإسلام واضح لا لبس فيه، فهو دين واضح لا لبس فيه في أصوله وعقائده وفي قواعده العلمية لا لبس فيه. ولذا قال الله جل وعلا: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. فالصراط المستقيم واضح، وإنما اللبس والخفاء والتدليس جاء من اتباع السبل، وهذه السبل فرقت المسلمين عن الصراط المستقيم. السبل هي البدع والضلالات والشبهات، كما قال ذلك حبر هذه الأمة وترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه وعن أبيه، وكذلك جاء هذا عن مجاهد، أن هذه السبل هي الضلالات، أن هذه السبل هي البدع، أن هذه السبل هي الشبهات. وثبت من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال: خط رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا بيده ثم قال: هذا سبيل الله مستقيما، وخط على يمينه وشماله، ثم قال: هذه السبل ليس منها سبيل إلا عليه شيطان يدعو إليه، ثم قرأ: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فهذه الأحزاب وهذه الجماعات، ومنها المسمى زورا وبهتانا بحزب الله، وإنما هم من أحزاب الشيطان، وهي السبل على اليمين والشمال، وهذه السبل دعاتها هم الشياطين، من شياطين الإنس والجان. كما جاء في الحديث: هذه السبل ليس منها سبيل إلا عليه شيطان يدعو إليه وهم دعاة إلى النار، كما جاء ذلك من حديث حذيفة رضي الله عنه، كما جاء في الصحيح أن حذيفة رضي الله عنه قال: يا رسول الله، إنا كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم، دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها. وهل هؤلاء الدعاة من اليهودية أو النصرانية أو المجوسية أو البوذية؟ لا والله. استمع إلى الجواب من رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سأله حذيفة رضي الله عنه، فقلت: هل بعد ذلك الخير من شر؟ هل بعد ذلك الخير من شر؟ قال: نعم، دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها. فقلت: يا رسول الله، صفهم لنا. قال: نعم، قوم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. فالقوم ليسوا باليهود ولا النصارى، والقوم ليسوا بالمجوسية ولا البوذية، وإنما كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. وعن أبان أن رجلا قال لعبد الله بن مسعود: ما الصراط المستقيم؟ قال: تركنا محمد صلى الله عليه وسلم في أدناه وطرفه في الجنة، وعن يمينه جواد، وعن يساره جواد، وثم رجال يدعون من مر بهم، فمن أخذ في تلك الجواد انتهت به إلى النار، ومن أخذ على الصراط انتهى به إلى الجنة. ثم قرأ عبد الله بن مسعود: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. معاشر الفضلاء، إن معرفة الفرق ومقالاتها، وفي المقابل معرفة الفرقة الناجية والطائفة المنصورة أهل السنة والجماعة السلفيين وما هي عليه، هو أمر ضروري للمسلمين، لأن الفرق الضالة عندها مقالات، بنيت هذه المقالات على الشبهات والآراء الفاسدة، قد يغتر بها الجاهل وينخدع فينتمي إليها. لذا أنقل نقلا عن تلميذ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أعني ابن القيم رحمه الله، كما في كتاب الفوائد. قال رحمه الله: قاعدة جليلة في قول الله جل وعلا: وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. قال: والله تعالى قد بين في كتابه سبيل المؤمنين مفصلة وسبيل المجرمين مفصلة، وجلى سبحانه الأمرين في كتابه غاية البيان، حتى شاهدت ذلك البصائر كمشاهدة الأبصار للضياء والظلام. فالعالمون بالله وبكتابه ودينه عرفوا سبيل المؤمنين معرفة تفصيلية، وسبيل المجرمين معرفة تفصيلية، فاستبانت لهم السبيلان. ثم بعد ذلك قسم رحمه الله الناس إلى أربعة أقسام من جهة معرفتهم لسبيل المؤمنين ومعرفتهم لسبيل المجرمين. فقال رحمه الله: الفرقة الأولى من استبان له سبيل المؤمنين وسبيل المجرمين على التفصيل علما وعملا، وهؤلاء هم أعلم الخلق. استبان لهم سبيل المؤمنين على وجه التفصيل، واستبان لهم سبيل المجرمين على وجه التفصيل. قال رحمه الله: وهؤلاء أعلم الخلق. الفرقة الثانية من عميت عنه السبيلان من أشباه الأنعام، وهؤلاء بسبيل المجرمين أحضر ولها أسلك، يعني خفي عليه وعمي عليه سبيل المؤمنين وخفي عليه سبيل المجرمين، وهؤلاء هم أشباه الأنعام، وكما قال ابن القيم رحمه الله: وهؤلاء بسبيل المجرمين أحضر ولها أسلك، لأنه ليس عندهم مانع يدفع الإيرادات التي قد ترد من سبيل المجرمين، وإنما قلبه قلب خاون. لذلك إذا خلى القلب من قوة المانع الذي يكون في كتاب الله جل وعلا وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن الإيرادات والشبهات والآراء الفاسدة تدخل على هذا القلب وتتمكن من هذا القلب، وذلك لضعف المانع وقوة الإيراد. وهذا ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عز وجل من جهة أن الواجب على أهل الإسلام أن يتقوموا بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يفهموا منهج السلف الصالح فهما دقيقا. فإذا كان العبد على هذا الحال من جهة أنه متقون بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على فهم الصحابة الكرام، فإنه بإذن الله جل وعلا سيقوى عنده المانع، فإذا جاءه الإيراد بعد الإيراد رده بكتاب الله، ورده بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورده بالآثار السلفية والآثار الأثرية عن الصحابة الكرام، وكذلك على من سار على نهجهم وطريقتهم من أهل العلم الكرام. وأما الفرقة الثالثة، من صرف، يقول ابن القيم رحمه الله: من صرف عنايته إلى معرفة سبيل المؤمنين دون ضدها، فهو يعرف ضدها من حيث الجملة والمخالفة، وأن كل ما خالف سبيل المؤمنين فهو باطل. ثم تكلم كلاما طويلا عن هذه الفرقة، وأحبذ لإخواني أن يراجعوا كتاب الفوائد، فإن فيه كلام نافع وماتع لعموم المسلمين، ولا أقول لطلاب العلم من المسلمين. فإن بعض أهل الإسلام يظن أن مثل هذه الكلمات ومثل هذه المحاضرات ومثل هذه اللقاءات ومثل هذه المجالس الشرعية هي فقط لطلاب العلم، والجواب لا. فإن التحذير من الشر وأهله، والتحذير من دعاة الفتنة ودعاة الباطل، ينبغي أن يتعلم ذلك كذلك من هو ليس من طلاب العلم، وذلك لأن الفضائيات تبث والقنوات تبث والتواصل الاجتماعي يبث ومواقع الانترنت تبث، فيكون الناس في تخبط، فإنهم لا يميزون بين الحق والباطل وبين الصواب والخطأ إلا إذا وفق هذا المستمع وهذا القارئ إلى من يعلمه الكتاب والسنة على فهم سلف هذه الأمة. فالشبهات كثيرة والشهوات كثيرة، لذلك كان من أنفع وصايا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لتلميذه ابن القيم وصية عظيمة. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله أن هذه الوصية من أنفع الوصايا التي أخذها عن شيخه وأستاذه ابن تيمية رحمه الله، لما كان ابن القيم رحمه الله يورد على شيخه أبي العباس ابن تيمية رحمه الله بعض الإرادات، فقال له ابن تيمية رحمه الله، قال: فليكن قلبك كالمرآة ولا يكن قلبك كالإسفنج. فليكن قلبك كالمرآة، تمر عليها الإرادات ولا تتمكن من هذا القلب. وأما إذا كان القلب كالإسفنج فإن الإسفنج من طبيعته أنه يحتفظ، يحتفظ بالصحيح ويحتفظ بالباطل ويحتفظ بالصواب، إلى أن يكون بعد ذلك أن أكثر ما في هذا الإسفنج الباطل. يقول ابن القيم رحمه الله: ما انتفعت بوصية من شيخي أبي العباس بمثل هذه الوصية. فالشبهات كما قال الذهبي رحمه الله خطافة والقلوب ضعيفة، لذلك أهل العلم رحمهم الله في كتاب كشف الشبهات لشيخ الإسلام والمسلمين محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، هو من أصغر كتب شيخ الإسلام رحمه الله، ولكن هذا الكتاب لا يقرأ إلا بعد كتاب التوحيد، كما نص على ذلك أهل العلم رحمهم الله. يقرأ ثلاث الأصول، يقرأ القواعد الأربع، يقرأ كتاب التوحيد، وبعد ذلك يقرأ كشف الشبهات. وهذا ما ذكره الشيخ عبد الرزاق عفيفي رحمه الله لما سئل رحمه الله عن كتاب كشف الشبهات، فقال: هو من أصغر كتب الشيخ ولكن من أدق كتب الشيخ وأصعب كتب الشيخ. لما؟ لأن فيه شبهات وفيه جواب على هذه الشبهات، فقد تعلق الشبهة ولا يعلق الجواب على الشبهة. لذلك من جميل ترتيب شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله لكتاب كشف الشبهات أنه أجاب بجوابين: بجواب مجمل في أول الرسالة، وبجواب مفصل في ثنايا ذكر الشبهات. وفائدة ذلك أن العبد والقارئ لهذه الرسالة إذا لم يستوعب الرد على الشبهة من جهة التفصيل فإنه يرجع إلى الرد على الشبهات من جهة الإجمال، وهذا من دقته رحمه الله ومن عنايته بالمسلمين. فإن شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله لم يؤلف كما يؤلف بعض الناس ترفا في العلم، لا، وإنما كان يؤلف لحاجة الناس. لذلك تجد من رسائل شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وهي رسالة ذات الأصول أنها في بعض نسخ هذا الكتاب أنها قد كتبت في بعض ألفاظها باللغة العامية. كذلك في بعض نسخ هذه الكتاب، في بعض نسخ هذا الكتاب أنه كذلك رسالة إلى الصبيان، وهذه الرسالة في ثلاث الأصول. الشاهد أن الشبهات خطافة، وهذا هو عمل السلف وعمل العلماء رحمهم الله مع هذه الشبهات. فالذي يعرف معرفة تفصيلية لسبيل المؤمنين المنبغي عليه أن يعرف كذلك معرفة تفصيلية لسبيل المجرمين. والفرقة الرابعة فرقة عرفت سبيل الشر والبدع والكفر مفصلة وسبيل المؤمنين مجملة، وهذا يقول ابن القيم رحمه الله: وهذا حال كثير ممن اعتنى بمقالات الأمم ومقالات أهل البدع، فعرف على التفصيل ولم يعرف ما جاء به الرسول. المقصود ما هو؟ خذوه من كلام ابن القيم رحمه الله، قال رحمه الله: والمقصود أن الله سبحانه يحب أن تعرف سبيل أعدائه لتجتنب وتبغض، كما يحب أن تعرف سبيل أوليائه لتحب وتسلك. قال ابن القيم رحمه الله: والمقصود أن الله سبحانه يحب أن تعرف سبيل أعدائه لتجتنب وتبغض، كما يحب أن تعرف سبيل أوليائه لتحب وتسلك. ثبت عند البخاري في صحيحه من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخرى متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. وعن العرباض بن سارية رضي الله تعالى عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم ثم أقبل علينا فوعظنا موعظة بليغة ذرفت منها العيون وجلت منها القلوب، فقال قائل: يا رسول الله، كأن هذه موعظة مودع، فماذا تعهد إلينا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن عبدا حبشيا فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. لم يقل نبينا صلى الله عليه وسلم: فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا قليلا، وإنما قال: فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. نسمع من بعض إخواننا: أنا في حيرة، أنا في شك، أنا في اضطراب، أنا في عدم طمأنينة، الخلافات كثيرة والاختلافات كثيرة والفرق كثيرة والطوائف كثيرة والجماعات كثيرة والحزبيات كثيرة والمشايخ كثر وكل يدعي كذا وكذا. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ذلك في حديث العرباض بن سارية، قال: فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر الداء، وهذا الداء الذي سيصيب الأمة، ألا وهو اختلاف كثير، ليس اختلافا قليلا. فهل ترك النبي صلى الله عليه وسلم الأمة من غير علاج؟ حاشاه من ذلك صلوات ربي وسلامه عليه. ولكن الذين كانوا على خلاف هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم هم الذين أخذوا بالأدواء وأخذوا بالأمراض وأخذوا بالأوجاع، فنشروا في الناس البدع والأهواء. أما النبي صلى الله عليه وسلم فإنه ذكر الداء وذكر كذلك العلاج وذكر الدواء، فمن تمسك بهذا الداء وتمسك بهذا العلاج نجح وفاز وثبت، ومن ترك وأخذ بالأدواء وأخذ بالبدع وأخذ بالأهواء وأخذ بالآراء الكاسدة والعقائد الفاسدة انتكس وارتكس عياذا بالله. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. ذكر الدواء، قال: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور. ثم ذكر أن كل بدعة ضلالة. بعض الناس من أصحاب الحزبيات وأصحاب التنظيمات وأصحاب السريات وأصحاب الجماعات كما هو في عنوان محاضرتنا الذي هو حزب اللات وحزب الشيطان، أو المسمى اصطلاحا بحزب الله، كذلك كجماعة الإخوان المسلمين وجماعة السرورية والقطبية وجماعة كذلك التبليغ وحزب الدعوة وجماعة داعش وجبهات النصرة وفتح الشام، هل عمدوا إلى العلاج أو عمدوا إلى المرض والداء؟ الجواب بلا شك أنهم عمدوا إلى المرض والداء، ففرقوا دين الله وفرقوا الإسلام وفرقوا المسلمين. كانت هذه الأمة أمة واحدة، فجاءت الخوارج وفرقت، وجاءت الروافض وفرقت، وجاءت المعتزلة وفرقت، وجاءت القدرية وفرقت، وجاءت الجهمية وفرقت، وجاءت الإخوان المسلم، وجاء الإخوان المسلمين وفرقوا، والتبليغ وفرقوا، والسرورية وفرقوا، والقطبية وفرقوا، وحزب اللات وفرقوا، ويصيح السلفي: ارجعوا إلى دينكم، ارجعوا إلى كتاب ربكم، ارجعوا إلى سنة نبيكم، لا تذهبوا مع الأهواء إلى البدع إلى المحدثات. يأتي هؤلاء ويصنفون السلفي أنهم من المفرقة، عياذا بالله. سبحان الله، السلفي الأثري السني يدعو الناس إلى الرجوع إلى ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام، يدعو الناس إلى الاجتماع على الجماعة التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم: ستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار، قال إلا واحدة، فقال الجماعة. يقول الشيخ الألباني رحمه الله: وجاء تفسير الجماعة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله: ما أنا عليه وأصحابي. فلو سئل أحدنا: ما هي الجماعة؟ هل هي جماعة حزب اللات؟ هل هي جماعة الإخوان المسلمين؟ هل هي جماعة السيد قطب؟ هل هي جماعة حسن البنا؟ هل هي جماعة القرضاوي؟ هل هي جماعة حسن نصر الشيطان؟ أو على يعني تسميتي حسن نصر الله؟ لا، الميزان ما هو؟ ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ما أنا عليه وأصحابي. الدين واضح لا لبس فيه، الدين واضح لا لبس فيه. فهؤلاء الذين فرقوا دينهم جماعات وأحزاب وفرق، الواجب علينا يا إخواني جميعا أن ندعو الناس إلى كتاب الله، وأن ندعو الناس إلى سنة رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، ليس على فهم الأشاعرة أو على فهم أبي منصور الماتريدي أو على فهم عمرو بن عبيد أو على فهم سيد قطب أو على فهم حسن البنا أو على فهم حسن نصر اللات أو على فهم الخميني. لا لا لا، إنما كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أنا عليه وأصحابي. فمن تمسك بهذا الهدى نجا، ومن ضل السبيل هوى. لذلك قال مالك رحمه الله: السنة سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تركها غرق. السنة سفينة نوح، من ركب السفينة وكان مع الكتاب والسنة على فهم سلف هذه الأمة نجا، ومن تنكب الصراط وكان في ليله مع جماعة وفي نهاره مع جماعة وفي ضحى يومه مع جماعة وفي قيلولته مع جماعة وعند كذلك بياته يكون عند جماعة، تشتت، اضطراب، ضياع، تيه. لا لا، السلفي السني الأثري هو المتمسك بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك كما ذكرنا ما يكون من حال الفرق والاختلاف والفرقة وذم الفرقة ومحبة الاجتماع على كتاب الله، أذكر أسبابا للفرقة والافتراق. ترجع هذه الأسباب غالبا إلى سببين: إلى غلبة الجهل وغلبة الهوى. ترجع إلى سببين غالبا، إلى غلبة الجهل وإلى غلبة الهوى. ويتفرع عن هذه أو عن هذين السببين البغي والحسد وعدم الرجوع إلى أهل العلم، فإن البغي من أسباب الفرقة والافتراق، وقد يكون مبنى هذا البغي عن جهل، وقد يكون مبنى هذا البغي عن هوى. كذلك الحسد، كذلك من أسباب الفرقة عدم الرجوع إلى أهل العلم الكبار، وقد يكون ذلك بسبب الجهل وغلبة الجهل أو بسبب غلبة الهوى. فالعام يجهل من هم أهل العلم الكبار، وصاحب الهوى يحرف العامة عن أهل العلم الكبار، فيتخبط هذا العامي وتخبط هذا المسلم، فهذا من جهله وذاك من هواه، فحصل التفرق والاختلاف. لذلك أهل العلم الكبار يجب أن يرجع الناس إليهم، وأن يصدر الناس عن أقوالهم، فإن الرجوع إلى أهل العلم الذين هم قد تمسكوا بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على فهم سلف هذه الأمة، فإنه يعصم بإذن الله من الفتن. بعض الناس في الخطب والمحاضرات الرجوع إلى العلماء، الرجوع إلى العلماء، إلى هذه اللحظة لم يميز المتكلم، لم يميز السامع من هم هؤلاء العلماء. المنبغي في زمان كمثل هذه الأزمنة التي اختلط فيها علماء السوء بعلماء الحق وعلماء السوء بعلماء السنة، أن يميز المتكلم وأن يبين المتكلم من هم هؤلاء العلماء. العلماء هم الذين أخذوا بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على فهم سلف هذه الأمة، كسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله، وسماحة الشيخ الفقيه هو شيخنا الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله، كذلك المفتي العام الشيخ الفوزان، ومن كان في هذه الطبقة الذين تمسكوا بكتاب الله وبسنة رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه على فهم سلف هذه الأمة، وهم كثر بحمد الله، ولكن قطاع الطرق أيضا كثر. كما أن العلماء كثر، كذلك قطاع الطرق أيضا كثر، يقطعون الناس عن أهل العلم الكبار، يقطعون الخلق عن علماء الحق بوصف هؤلاء العلماء بأنهم علماء حيض ونفاس، وأنهم لا يفقهون في دماء المسلمين، وأنهم علماء تحت المكيفات وفي المكاتب، وأنهم لا ينزلون لعامة الناس، وأنهم علماء لا يفقهون الواقع، وأنهم علماء كذا وكذا، حتى يترسخ في قلوب الخلق ضعف هؤلاء العلماء الكبار، فيحصل لقطاع الطرق أن يوجهوا هؤلاء إلى علمائهم، قرضاوي فلان علان، فيأخذون من هؤلاء فيهلك هؤلاء الناس عياذا بالله. فمن اتخذ هذا الطريق هلك وأهلك، من اتخذ هذا الطريق هلك وأهلك. فالواجب علينا أن نعرف أهل العلم، وأن نعرف صفات أهل العلم، وأن نحضر مجالس أهل العلم. لذلك قال أحمد رحمه الله في الرد على الجهمية والزنادقة في مقدمة الكتاب، قال: الحمد لله الذي جعل في كل زمان فترة من الرسل بقايا من أهل العلم يدعون من ضل إلى الهدى، ويصبرون منهم على الأذى، يحيون بكتاب الله الموتى، ويبصرون بنور الله أهل العمى، إلى آخر كلامه رحمه الله. كذلك من الأسباب التي جعلت عند الناس الفرقة والاختلاف انتشار البدع، الحزبيات وعدم الرد على هذه البدع على تلك تلك الأحزاب والرد على مثل هذه الأمور المبتدعة انتشارها دون رد، ألا وهو ما يعرف عند أهل السنة بالرد على المخالف. هذا من أسباب انتشار ماذا؟ البدع. فإذا كان المخالف يتكلم وجاء قطاع الطرق من حزب الله أو من الجماعات الإخوان المسلمين، من التبليغ، من جماعة كذا وكذا، لا تصنف الناس وتسري البدع في الناس، وهذا المسكين يقول لا تصنف الناس، وأهل البدع يعيثون في الناس فسادا وإفسادا. قطاع طرق لم يكونوا على نهج العلماء، لم يكونوا على نهج أهل العلم، قطاع طرق، ثم يصبون أحاديث الغيبة على من؟ على الذين يردون على المخالفين. تغتاب الناس، تكلموا في الناس، ما تركتم أحد من الناس. يا أخي، هؤلاء الناس هم ما تركوا الناس، بل جعلوا الناس في البدع والأهواء. وجاء هذا العالم جزاه الله خيرا محتسبا، ورد على هذه البدع، ورد على هذه الشبهات، ورد على هذه الشهوات، رد على الليبرالية، ورد على العلمانية، ورد على الإخوانجية، ورد على التبليغية، ورد على الروافض والخوارج والأشعرية والماتريدية. فقد قام بواجبه، فالواجب عليك أن تقوم أنت كذلك بواجبك، أن تكون له عونا ونصيرا، وأن تكون له معينا وأخا له في ذات الله جل وعلا، أخا له في سنة رسول الله. لا تكن مخذلا، لا تكن مميعا لأجل إرضاء الأحزاب أو الجماعات أو مشايخ الطرق أو مشايخ الجماعات. لا، كن يا عبد الله متكلما بما يرضي الله جل وعلا، بعيدا عن مساخط الله جل وعلا. كما أننا يا إخواني نبتعد عن الزنا، ونبتعد عن شرب الخمور، ونبتعد عن عمل قوم لوط، ونبتعد عن الكبائر التي هي الفواحش، كذلك نبتعد عن البدع، عن الأهواء، عن المحدثات، عن الضلالات. فإن ثاني خطوة من خطوات الشيطان بعد الكفر أن يحاول الشيطان أن يدخل الإنسان في البدع. لذلك تجد عند بعض الناس في زمن من الأزمنة عنده تهويل لجانب المعاصي الشهوانية، وعنده تهوين لجانب المعاصي الشبهاتية، عنده تهويل لجانب المعاصي الشهوانية، وعنده تهوين لجانب المعاصي الشبهاتية، وهذا غلط. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: والمعاصي الشبهاتية أشر أو أضر على المسلمين بالسنة والإجماع، بالسنة والإجماع. ثم ذكر حديثين رحمه الله، ذكر حديث الذي يشرب ماذا؟ الخمر. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لمن لعنه؟ فإنه يحب الله ورسوله. وماذا قال في الخوارج؟ لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل إيش؟ عاد. قال شيخ الإسلام رحمه الله: فهذان مثالان لباب الشهوات وباب الشبهات. قال لذلك قال: أخطر وأشر وأضر المعاصي الشبهاتية. لذلك أنا أضرب دائما بمثال الدخان. الدخان قد يشرب شبهة، وقد يشرب شهوة. تأتي إلى إنسان مبتلى بشرب الدخان، فتنصحه، تعظه، تكلمه، فإذا كان من باب الشبهات يناقشك ويناحلك، وأنه ليس في كتاب الله تحريمه، وأنه ليس في كتاب الله كذا، وأنه ليس في السنة، وأنه ويأخذ إيش؟ لأنه قد بنى هذه المعصية على إيش؟ على شبهة. في المقابل إذا كانت هذه المعصية مبنية على شهوة، فإذا نصحته أول شيء يقول لك هذا الرجل ماذا؟ ادعو الله لنا يا شيخ، الله يتوب علينا إيش منه. هذه في معصية من جاءت عن طريق الشبهات أصبحت فيها المناقشات والمحاورات. لذلك قال نبينا صلوات ربي وسلامه عليه: إن الله احتجب التوبة عن كل صاحب بدعة. لما؟ لأنه يظن أن الذي عليه هو إيش؟ دين. فمن الأسباب كما ذكرنا عدم الرد على المخالف. أنبه على أمر انتشر عند بعض الناس خاصة مع وسائل التواصل الاجتماعي. ذكر بعض الناس أثرا عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، إذا جاءت شبهة يأتي بعض المخذلة وينسب هذا الأثر لعمر، ألا وهو أميت الباطل بالسكوت عنه، أميت الباطل بالسكوت عنه، ويذكر هذا المخذل أن هذا الأثر قد جاء عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ومن قوة إراده تظن أن هذا الأثر في صحيح البخاري، ومن قوة إراده تظن أن هذا الأثر قد اتفق عليه الشيخان، وهذا الأثر ليس في دواوين السنة ولا في دواوين الآثار، لا مسندا ولا معلقة فيما وقفت عليه، إنما جاء أثر عن عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه كما جاء في كتاب الخراج لأبي يوسف والحلية لأبي نعيم، أن عمر من وصاياه قال: واعلموا أن لله عبادا يميتون الباطل بهجره، إن لله عبادا يميتون الباطل بهجره ويحيون الحق بذكره. هذا هو المنبغي أن ينتشر، وإن كان فيه مقال في إسناده مقال لكن جاء مسندا، إن كان في إسناده مقال لكن معناه صحيح. قال: إن لله عبادا يميتون الباطل بهجره ويحيون الحق بذكره. أما الأثر الأول أميت الباطل بالسكوت عنه، فنقول الباطل قد ينتشر وقد يقوى فكيف يسكت عنه، ولا فالواجب رد الباطل لا السكوت على الباطل، فإن في السكوت على الباطل ضياع للحق وضياع للخلق، وفي رد الباطل حفظا للحق وحفظا للخلق. وما فعله عمر رضي الله تعالى عنه وارضاه مع صبيخ لما جاء بالشبهات وضربه ونفاه دليل على ماذا؟ على أن عمر رضي الله تعالى عنه وارضاه كان يرد الباطل ويرد الآراء الفاسدة، كذلك ما عليه السلف. فالراد على أهل البدع مجاهد كما جاء عن السلف رحمهم الله. أما الأثر المسند: واعلموا أن لله عبادا يميتون الباطل بهجره ويحيون الحق بذكره، فمعناه صحيح من جهة هجر الآراء والعقائد الفاسدة والأعمال الطالحة وهجر الدعوة إلى الأعمال الفاسدة والعقائد الفاسدة، بل من هجر الباطل فضيحة الباطل، ومن هجر الباطل الرد على الباطل حتى يهجر ويكون الباطل وحيدا ليس معه أحد. أما أن يدندن الناس أميت الباطل بالسكوت عنه، وتسري البدع في الناس أميت الباطل بالسكوت عنه، وتسري المحدثات في الناس أميت الباطل بالسكوت عنه، وتسري الأهواء في الناس، وهذا يذكر هذا الأثر وليس لهذا الأثر كما ذكرنا صح عن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. لذلك الذين يمنعون الرد عن المخالف كما قال أهل العلم هم إما حمقى جهال أو هم من أهل الأهواء. إما حمق جهال أو هم من أهل الأهواء. لما قال أبو صالح الفراء قال حكيت ليوسف ابن أصباط شيئا عن وكيع من أمر الفتن، فقال ذاك يشبه أستاذه يعني الحسن ابن صالح، فقلت ليوسف أما تخاف أن تكون هذه غيبة؟ أما تخاف أن تكون هذه غيبة؟ هؤلاء من أمة الحديث، أما تخاف أن تكون هذه غيبة؟ فقال لما يا أحمق، أنا خير لهؤلاء من آبائهم، أنا أنهى الناس أن يعملوا بما أحدثوا فتتبعهم أوزارهم، ومن أطراهم كان أضر عليهم. معاشر الفضلاء، الروافض استولوا على ما يسمى بإيران الآن في القرن السادس عشر ميلادي، وجعلوا من التشيع الإمامي دين الدولة، فعمد الشاه إسماعيل إلى استقدام علماء من جبل عامل جنوب لبنان. هذا الربط بينما حصل في القرن السادس عشر من جلب إسماعيل الشاه إسماعيل لعلماء من جبل عامل جنوب لبنان لتدريس الناس الفقه الإمامي، فكان منهم بهاء الدين العاملي وغيره كذلك. ومنطقة جبل عامل في قلب جنوب لبنان، وكانت أهم مرجعية شيعية في العالم بين القرنين الميلاديين الرابع عشر والسادس عشر. هذا النقل على أن كان جلب التشيع إلى قلب إيران من جبل عامل في قلب جنوب لبنان، ماذا نستفيد منه في هذه المحاضرة؟ الفائدة ما قاله لما قيل لحسن نصر الله الأمين العام لحزب الله إن دور حزبه لن ينتهي، لأن حزبه مستورد من الخارج. قيل له إن دور حزبه لن ينتهي لأن حزبه مستورد من الخارج من سوريا أو من إيران، فقال لنكن واضحين ونحكي الحقائق، الفكر الذي ينتمي إليه حزب الله هو الفكر الإسلامي، وهذا الفكر لم يأتي من موسكو أيام الاشتراكية ولا من لندن وباريس ولا حتى من واشنطن في زمن الليبرالية، هو فكر الأمة التي ينتمي إليها لبنان، إذ نحن لم نستورد فكرا، وإذا كان من يقول إن الفكر إيراني أقول له إن هذه مغالطة، لأن الفكر في إيران هو الفكر الإسلامي الذي أخذه المسلمون إلى إيران. يحكي ماذا؟ يحكي ما حصل متى؟ في القرن السادس عشر ميلادي. وحتى هذا الفكر هو خاص بعلماء جبل عامل الذين كان لهم تأثير في التشيع، فأين هذا الاستيراد؟ فأين هذا الاستيراد؟ ويقول حسن نصر الله أيضا في علاقته مع إيران قال إننا نرى في إيران الدولة التي تحكم بالإسلام، إننا نرى في إيران الدولة التي تحكم بالإسلام والدولة التي تناصر المسلمين والعرب في زعمه، وعلاقتنا بالنظام علاقة تعاون، ولنا صداقات مع أركانه ونتواصل معه، كما أن المرجعية الدينية هناك تشكل الغطاء الديني والشرعي لكفاحنا ونضالنا. وفي إحدى الاحتفالات التأبينية التي تقام قال أحد أصحاب هذا الحزب إن إيران ولبنان شعب واحد وبلد واحد، وكما قال أحد الأعلام هو هذه حكاية قوله، وكما قال أحد العلماء الأعلام إننا سندعم لبنان كما ندعم مقاطعاتنا الإيرانية سياسيا، طبعا المقصود وعسكريا، المقصود المقاطعات ماذا؟ الذي تحتوي على حزب الله. ويقول كذلك إبراهيم الأمين وهو كان الناطق باسم حزب الله في وقت من الأوقات: إننا جزء من إيران، نحن إيران في لبنان ولبنان في إيران. ويقول محمد حسين فضل الله وهو كذلك كان مرشدا روحيا لحزب الله: إن علاقة قديمة مع قادة إيران الإسلامية بدأت قبل قيام الجمهورية الإسلامية، إنها علاقة صداقة وثقة متبادلة ورأي ينسجم مع الفكر الإيراني ويسير في نفس سياسته. لذلك الذي يفرق بين إيران وطهران ويفرق بين حزب اللات هذا لا عقل له، فإنه يغطي الشمس بالغربال، لا عقل له، حم أحمق وهو مجنون بين عقلاء. فإذا كان المتكلم مجنون فالواجب على أن يكون السامع ماذا؟ يميز عاقل يحجره عقله عن تقبل مثل هذه الآراء. كذلك في والكلام طويل في هذا الباب من جهة على الترابط التام بين طهران وبين حزب اللات. ذلك حذر علي خامئيني وهو مرشد الثورة من إضعاف المقاومة الإسلامية، يعني حزب الله، وقال: إنه يجب التيقظ ومنع الأعداء من ذلك، إن شعلة المقاومة يجب ألا تنطفئ، لأن أولئك الأبطال واجب على إيران مساعدتهم. بعد هذا السرد من أقوال هؤلاء الذين هم مرشدين لحزب الله أو من الثورة الإيرانية، يتبين لنا العلاقة القوية بين إيران الثورية وبين حزب الله، مما أثر في الوجهة الدينية والوجهة السياسية والوجهة العسكرية لحزب الله. لذلك يقول بعض أهل العلم عن حزب الله، قال: حزب الله اللبناني المنشأ الإيراني الولاء. حزب الله اللبناني ماذا؟ المنشأ الإيراني الولاء. متى تأسس هذا الحزب؟ تأسس في عام 1982 ميلادي، ولكنه دخل في المسائل السياسية ودخل في ميادين السياسة عام 1985. ولقد ولد هذا الحزب من حركة أمل الشيعية الذي تسمى بعد ذلك، وحصل أنها سميت بعد ذلك بحركة أمل الإسلامية. فحزب الله إنما هو مولود من حركة أمل. ولما غيرت حركة أمل اسمها من كونها شيعية إلى إسلامية؟ وذلك لأمور كما ظهر لي أثناء البحث. الأمر الأول في تغيير مسمى حركة أمل من حركة أمل الشيعية أو حركة أمل بإطلاق إلى حركة أمل الإسلامية، وذلك لما اقترنت به حركة أمل الشيعية من جرائم وحشية، وهذا معلوم في التاريخ ما حصل من الذبائح والجرائم للمخيمات الفلسطينية ولغيرها. فكان أنهم ذكروا تضليلا من كذا إلى كذا. الأمر الثاني وكذلك خروجا من تأثر بعض أهل السنة من لفظة شيعية، فغيروا إلى إسلامية لكي يكون احتواء لبعض أهل السنة السطحيين أو لأهل الأهواء الذين هم كجماعة الإخوان المسلمين، فيلبسون على الناس بأنها حركة إسلامية، ذلك تدليسا وتلبيسا على العامة. الأمر الثالث كذلك في زعمهم أن الإسلام هو التشيع والتشيع هو الإسلام، وهذا التغيير فيه ترسيخ لهذا إيش؟ لهذا الزعم. أشهر هذه الحركات الرافضية في مع حزب الله حركة أمل الإسلامية، تنشقت عن أمل، لكن الذي أسس أمل من هو؟ الذي أسس أمل هو موسى الصدر. موسى الصدر قبل أن يؤسس حركة أمل أسس حركة أخرى باسم حركة المحرومين، خذوها بهذا التسلسل، في أول الأمر حركة المحرومين، ثم حركة أمل، ثم حركة أمل الإسلامية، ثم بعد ذلك جاء هذا المولود الذي هو حزب، الذي هو حزب اللات أو حزب الشيطان أو على اصطلاح الناس الذي هو في الإعلام وفي غيره حزب، الذي هو حزب الله. موسى الصدر هذا الرجل ولد في قم وتخرج في جامعة طهران، وله علاقة نسب ومصاهرة بالخميني، ثم توجه إلى لبنان وأخذ الجنسية اللبنانية، ثم بعد فترة نصب نفسه إماما وقائدا للشيعة في لبنان عام 1969 ميلادي. ثم اختفى موسى الصدر في ليبيا 1978 ميلادي عندما كان في زيارة إلى ليبيا، ثم تزعم الحركة نبيه بري، ثم حصل ما حصل. حركة المحرومين كان في زعمهم أنها حركة لسد حاجة أكثر الفقراء، يعني كما يسمى جمعية خيرية. ثم بعد ذلك انشق من هذه الحركة السلك ماذا؟ العسكري في حركة أمل. وحركة أمل ألف ميم لام هي مأخوذة من أفواج المقاومة اللبنانية، أفواج ألف المقاومة ميم اللبنانية لام، هذا أصلها. هذا التسلسل يرجعنا إلى أن هذا الحزب هو في الأصل حزب إيش؟ منشأه من إيران، إما منشأ من حركة المحرومين، ثم أمل، ثم أمل الإسلامية، ثم ولد بعد ذلك ماذا؟ حزب الله. أو أنه منشأه كما ذكر حسن نصر الله نفسه لما قال إن علماء إيران في الأصل هم من جبل عامل. أبرز زعماء هذه الحركات محمد حسين فضل الله وصبحي الطفيلي وحسن نصر الله وإبراهيم الأمين وعباس موسوي ونعيم أو نعيم قاسم وغيرهم. فحصلت بين أمل وبين حزب الله ما يحصل بين الأحزاب الذين خالفوا الكتاب والسنة من جهة ماذا؟ الانشقاقات والخلافات والمقاتلات. فانشقت حركة حزب الله عن أمل، وأصبح الدعم الإيراني الدعم المادي والمعنوي يأتي من طهران لحركة حزب اللات. لذا حزب الله أعد ليكون فخا لكثير من السذج من أهل السنة أو من أهل الأهواء كجماعة الإخوان المسلمين الذين يمدحون حزب الله الرافضي في زعمهم، وأنها حركة ماذا؟ إسلامية، وأنها حركة مقاومة للاحتلال اليهودي. ولكن في الحقيقة وهي التي لم تخفى يوما هذه الحقيقة عن علماء أهل السنة السلفيين ومن سار على طريقتهم، أن ظاهر هذه الحركة، وهذا الظاهر زورا وبهتانا فقط، إنما هو في مقاومة ماذا؟ الاحتلال اليهودي، وأنهم في جهاد أعداء الإسلام، ولكن حقيقة هذه الحركة احتواء السذج، وذلك بالدعوة إلى الرفض المحض وتصدير الثورة الخمينية إلى العالم الإسلامي. ويعلن قادة هذه الحركات الرافضية ذلك بأنهم دعاة إلى حركة إسلامية عالمية يتزعمها إمامهم الخميني في طهران. كل ذلك يجعلنا نجزم بأن الدور الأساسي لحزب الله الرافضي هو أن يصطنع الدعاية الناجحة للتشيع والترفض، أكثر من كونه مناوئاً بحق لدولة الاحتلال اليهودي، أو أنه يريد تحرير فلسطين، أو يريد الخير للشعب الفلسطيني. لذلك لا تجد موقفاً قوياً لحزب الله لتحرير فلسطين، أقول موقفاً قوياً من جهة، ليس من جهة المقاومة، ولكن من جهة ماذا؟ من جهة ماذا؟ أنهم يكون عندهم موقف يكون مع اليهود مباشرة. أما من جهة المقاومة فإنهم يقاومون ماذا؟ ما يكون في جنوب ماذا؟ لبنان. أما موقفا قويا لا تجد هذا إلا في خطب حسن نصر الله، خطب من أطول الخطب، خطب حسن نصر، خطب ساعة، ساعة وربع، ساعة ونصف، كل ذلك في ما يكون في اليهود، ما يكون فيك. ثم يأتي السذج ويهتفون، هذا رجل المقاومة، هذا كذا، هذا كذا، هذا كذا، هذا كذا، أو بصواريخ ضعيفة قد لا تصل إلى أهدافها التي يراد منها أن تصل إليه. هذه الخطب الرنانة الطويلة التي فيها ما فيها، وهي موجودة في اليوتيوب وموجودة في القنوات، وهذه الصواريخ الضعيفة قد لا تصل إلى أهدافها، كل ذلك جعل بعض المسلمين يتأثر بمثل هذه الأفكار، وأثرت هذه الأفعال على بعض أهل الإسلام، وأن هذه الدعاية الرافضية الضخمة التي تجير لصالح حزب الله، نسمع كنا من القرضاوي ومن جماعة الإخوان المسلمين ومن كثير من دعاة الفتنة في زماننا، من كان يثني على ماذا؟ على حزب الله، والتصاوير والصورة التذكارية موجودة، ولكن ما أود أن أذكر أسماء هؤلاء الدعاة، لكن الذي يريد ما عند الله جل وعلا ويريد أن يتقرب إلى الله جل وعلا فليكن داعية إلى الكتاب والسنة، وداعية إلى منهج السلف الصالح، وداعية إلى أن يكون الناس مجتمعين على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، على فهم سلف هذه الأمة. لا يغتر بمثل هذه القنوات ومثل هذه التصاوير، ولا نكون بين بعض، ولا نكون مقلدة، نكون كقطيع الغنم مع الراعي، يمدح لنا الروافض نمدح الروافض، يمدح لنا الأشاعرة نمدح الأشاعرة، يمدح لنا الماتوريدية نمدح الماتوريدية، يمدح لنا اليهود والنصارى نمدح اليهود والنصارى، قطيع وراء هذا الراعي. ذلك من قواعد المتحزبة، كن بين يدي شيخك كالميت بين يدي مغسله، بين يدي مغسله لا تعترض فتنطرد. سبحان الله، نحن أمة الدليل، قد الله سبحانه وتعالى رزقنا عقولا وهي مناط التكليف، نؤجر هذه العقول لغيرنا. رأيناه يتكلم، ابحث يا أخي ابحث، يعني كونه من الروافض وكونه من الشيعة وكونه من كذا، هذا ما يجعل عندك تردد عن اعتقادي ما يقوله الشيخ؟ موجود في الانترنت صور لدعاة الفتنة مع مع مع حسن نصري نصري الله ونصري اللات، صور والقرضاوي يمدح، ثم بعد ذلك القرضاوي رجع وقال إننا كنا إيش قد خدعنا، وسوف أقول لكم لما قال القرضاوي هذا الكلام بعد قليل في علاقة حزب الله بجماعة الإخوان المسلم. هل قالها ديانة وأنه خدع؟ لا، هو في ثنايا كلامه قد صرح لما قال ذلك. فهذه الدعاية العظيمة للرفض المحض الذي جير لصالح حزب الله إنما كان من السذج من عامة الناس، أو كان من أصحاب الأهواء من جماعة الإخوان المسلمين، أو من جماعة القطبية أو السرورية، أو من جماعات صح التعبير الحركات السياسية، العمل الإسلامي في زعمهم السياسي. وكانت هذه الدعاية العظيمة لهم قد جعلت بعض أهل الإسلام يغتر حتى بالخميني، ومن قرأ التاريخ وجد أن بعض أهل الإسلام قد علق صور الخميني في بيته لأنه داعية إيش؟ الثورة الإسلامية، وعلق صور حسن نصر الله في بيته لأنه داعية ماذا؟ المقاومة الإسلامية، وإن لم يعلق صوره في بيته علق صورته ماذا؟ في قلبه. كنا نتناقش مع بعض الناس قديما في الخميني وفي حسن نصر الله يقابلوننا بالسب والشتم قبل أكثر من 25 سنة بالسب والشتم. لما؟ هؤلاء قد يكونوا جهال، لكن ما الذي جعل هؤلاء وصلوا إلى هذا الباب؟ هم دعاة الفتنة ودعاة الحزبية ودعاة الضلالة الذين هم دعاة على أبواب ماذا؟ على أبواب جهنم، الذين زينوا الباطلة وجعلوا الباطلة ماذا؟ حقا في أعين المسلمين، في أعين المسلمين. لذلك إذا ناقشت هؤلاء قال ألا ترى ما يكون من هؤلاء المقاومة مع اليهود، من هؤلاء المقاومة مع كذا، من هؤلاء المقاومة مع كذا إلى آخره. وأنا أقول حقيقة مؤلمة عند، وهذه الحقيقة كما ذكرت هي مؤلمة عند بعض الناس، أن من كان ضد اليهود عند بعض الناس هو المثل الأعلى، أن من كان ضد اليهود عند بعض الناس هو إيش؟ المثل الأعلى. ولو كان يهوديا اختلفوا، وكان هو من حزب وكان على خلاف مع اليهودية، ولو كان نصرانيا أو رافضيا أو صوفيا أو أشعريا أو ماتريديا أو حزبيا، ولقد سجل لنا التاريخ المعاصر أمثلة على ذلك. من هذه الأمثلة هتلر، ألم يكن ضد اليهود؟ بلى. التاريخ المعاصر سجل لنا أن بعض العرب سمى ابنه هتلر، لما؟ لكونه ضد إيش؟ اليهود. هل هذه العقلية هي العقلية التي أراد منا الإسلام أن تكون عقلياتنا؟ لا لا، المسلم متبع للكتاب والسنة، المسلم متبع للصحابة الكرام، المسلم متبع لما عليه السلف. ما هو الإسلام؟ الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. هذا التعريف ندرسه ونحن صبيان في المدارس الابتدائية، لكن لم يرتسخ معناه. أخذنا مثل هذه الدروس كدروس لكي ننجح، نتجاوز المرحلة الابتدائية المتوسطة إلى الثانوية. والله إن في مناهجنا الدراسية من العلم القوي المؤصل المدقق، والله لو أننا اهتممنا به، كذلك الآن ندعو أبناءنا للاهتمام به، فإنه سيكون بإذن الله سبحانه وتعالى عصمة من كثير من الفتن. يدرسونهم العقيدة الصحيحة، يدرسونهم العقيدة السليمة، يدرسونهم المنهاج الصحيح، الفقه المبني على الدليل. هذا كله في مناهجنا، هذا كله في مناهجنا. فلو أخذنا هذه المناهج أخذا بحزم وقوة، فإننا بإذن الله سبحانه وتعالى ستكون هذه المناهج لنا عصمة من كثير من الفتن، لأنها مبنية على الدليل، على القرآن وعلى السنة وعلى قول أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعلى قول عبد الرحمن بن عوف، وعلى قول سعد بن أبي وقاص، وعلى قول عبد الله بن عمر، عبد الله بن مسعود، عبد الله بن عباس، عبد الله بن الزبير، أقوال الصحابة، وعلى قول مالك وأبي حنيفة والشافعي وأحمد. فهذه عصمة بإذن الله تعالى من الفتن. إذا قال أهل العلم العلم الشرعي عصمة من ماذا؟ من الفتن. قال نبينا طلب العلم فريضة على كل ماذا؟ على كل مسلم. وطلب العلم منه ما هو طلب العلم الواجب، علم الاعتقاد، علم الصلاة، علم الوضوء، طهارة، كما قال لما سئل أحمد رحمه الله ما واجب العلم؟ قال الذي لا بد لك منه صلاتك، صيامك، طهارتك. بعض الناس لا يعرف يتوضأ، لا يعرف يصلي، لا يعرف يصوم، لا يعرف، مع أنه درس وتعلم وحضر، لكن لم يكن هذا الحضور حضور للاستفادة، وإنما قد يكون حضور لكي ينتقل من مرحلة إلى مرحلة. فأصبحت المواجهة ضد اليهود عند بعض المسلمين بطولة، ويعقد عليها الولاء والبراء، بغض النظر عن الهدف من هذه المواجهة. اسمعوا هذا، عند بعض الناس أصبحت مواجهة اليهود بطولة، ويعقد عليها الولاء والبراء، تتناقش معه في حزب الله، يسبك ويشتمك، وأنت ضد المقاومة الإسلامية، وأنت ضد الإسلام، وأنت ضد المسلمين، وأنت أحد معاول الهدم دين الإسلام، وأنت وأنت وأنت، يصب عليك جام غضبه أنه سطحي. ذلك يا إخواني أن أنبه على شيء دائما، أن الناس بصفة عامة إلا من وفقه الله جل وعلا يمتاز، أو بصفات العامة ثلاث صفات، وينبغي علينا أن نخرج من هذه الصفات. الصفة الأولى أنهم وقتيون، الصفة الثانية أنهم سطحيون، الصفة الثالثة أنهم عاطفيون. ثلاث صفات ينبغي علينا أن نجتنب هذه الصفات. أنهم وقتيون، تستطيع أن تحرك شعب في وقت معين. بعض الناس وقتيون، ثم بعد ذلك لما تنتهي الفتنة يعرف الناس أن ما قد حرك في ذلك الوقت أنه إيش؟ ليس بصحيح. وقتي كذلك ليس طويل المدى، ينسى، لأنه لم يؤصل نفسه أن يكون ثابتا. كل ما جاء واحد صاحب فكرة انتشله وأخذه. وقتي، يحضر محاضرات جزاها الله خير، يحضر يعني جلسات وعظ، ولكن هذه المحاضرات كما هو معلوم عند أصحاب الدراسات، لمن يدرس المجتمعات، أن المحاضرات ما تورث علما مؤصلا ولا تورث علما محققا ولا مدققا، وإنما الذي يورث العلم المؤصل المدقق المحقق الذي أصله في الأرض وفرعه في السماء هو الدروس العلمية، قراءة الكتب، كتب أهل العلم، جرد كتب أهل العلم، قراءة كتب الاعتقاد، قراءة كتب، لأن أولئك كما قال مالك لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما أصلح ماذا؟ أولها. الناس في فترة من الفترات كانوا يقرؤون الكتب الفكرية، ويراد من الناس أن يقرأوا الكتب الفكرية لأنها كتب عاطفية ثورية تحرك عواطف إيش؟ الناس. وهؤلاء الأحزاب أنا لا أشك أنهم درسوا نفسيات العامة فعرفوا من أين تؤكل الكتف، فأصبح العامة كأنهم على صاج من نار، إما أن يشعل فيتناقز العامة على هذا الصاج أو يخفض، يشعل ويخفض، يشعل ويخفض، وقتي عاطفي عاطفي. الناس فيهم العاطفة الدينية العاطفة الشرعية، فيستغل دعاة الفتنة مثل هذه العواطف ويحركونها في الناس، البطالة، الفقر، كذا كذا كذا، ثم إذا تولى هذا الذي يدعو إلى ذلك كان هو من أكثر الناس ماذا؟ أثرة على الناس، ولكن أراد أن يحشد الجماهير. وقتيون، عاطفيون، سطحيون، ليس عندهم عمق. أقل، لو صبي جاء قد يثوره، قد يزع، قد يعني يحرك عنده عاطفته، كو ليس عميقا. والعمق هذا كيف يكون؟ بالتزام الكتاب والسنة على فهم سلف هذه الأمة. يا إخواني، مررنا بفتن، والله مررنا بفتن كثيرة، مررنا بفتن أيام أفغانستان الأولى، ثم فتن ما جاء في حرب الخليج الثانية، ثم فتن وفتن وفتن إلى يومنا هذا. ما إيش الذي ثبتنا بعد تثبيت الله جل وعلا لنا؟ أننا التزمنا دعاة الحق ودعاة السنة الذين يبصرون الناس بالكتاب والسنة على فهم سلف هذه الأمة. ولا من إخواننا من كان على يميننا وشمالنا في الكليات من ذهب إلى مواطن الفتن، لما نجا الذي جلس بينهما؟ بعد توفيق الله جل وعلا والاستعانة بالله جل وعلا أنه وفق لعالم سنة يدله على الخير ويدله على مواطن البر ويمنعه مواطن الفتن والضلالات. فهذه الوصية أوصي بها نفسي، وأوصي بها كذلك أبنائي في بيتي، وأوصي بها زوجاتي في بيتي، وأوصي بها كذلك جيراني، وأوصي بها كذلك أهلي وإخواني، وأوصيكم بها أنتم أيضا، أن تلتزموا الكتاب والسنة. قد نتكلم عن جماعة الإخوان، نتكلم عن حزب الله، نتكلم عن التبليغ، نتكلم عن كذا، نتكلم عن كذا، والمحاضرة يعني فيها المعلومات كثيرة، لكن مثل هذه الوصايا لا بد أن تبث، خاصة بين الأذان والإقامة، لأنه من يحضر بين الأذان والإقامة لم يحضر يعني المحاضرة بين المغرب والعشاء. فالوصية يا إخواني لي ولكم أن نلتزم الكتاب والسنة، وأن نلتزم ما كان عليه السلف الصالح، ما كان عليه السلف الصالح، وأن نلتزم كبار أهل العلم من أهل السنة ومن أهل الحديث والأثر، وهم بحمد الله متوافرون موجودون، ولكن كما ذكرت لكم أثناء المحاضرة أن هناك قطاع طرق، أن هناك قطاع طرق يقطعون الطريق بين الخلق وعلماء الحق. هذا الحزب الذي هو حزب الله، ما هي عقيدته؟ حزب الله من الشيعة الاثنى عشرية، والشيعة الاثنى عشرية كما هو معلوم من الروافض، لأن الروافض في الجملة ينقسم إلى ثلاثة أقسام: القسم الأول الإسماعيلية، والقسم الثاني الاثنى عشرية، والقسم الثالث الزيدية. والزيدية الذين منهم الحوثة، والحوثة إنما هم من فرقة من فرق الزيدية يقال لها الجارودية، والجارودية أقرب الآن إلى فرق الاثنى عشرية. ولي محاضرة عن الحوثة النشأة والفكر وكذلك خطرهم على المسلمين. الشاهد حركة حزب الله إنما هي حركة إمامية اثنى عشرية، وينسبون أنفسهم إلى الجعفرية، والمقصود بالجعفرية إلى جعفر الصادق. وهؤلاء إنما ينتسبون إلى جعفر الصادق هو من جهة أنه أحد أئمة اثنى عشرية، كذلك من جهة الفقه، فيزعمون أن فقه الإمامية مأخوذ ممن؟ من جعفر الصادق، وهذا ليس بصحيح، هذا ليس بصحيح، وإنما ألفوا ولفقوا ودلسوا وزوروا كلاما لجعفر الصادق ثم اتخذوه ماذا؟ اتخذوه فقها لهم. كذلك هؤلاء الروافض وسموا بالروافض، قال العلماء رحمهم الله، وذلك لأمور: إما لرفضهم إمامة أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، أو لرفضهم مناصرة زيد بن علي رضي الله عنه لما ترضى على أبي بكر وعمر، أو لرفضهم الدين، أو لرفضهم الدين. وهل هناك تسمية لهم بالروافض في كتبهم؟ الجواب نعم، قد جاء في رواية في الكافي عن جعفر بن محمد أن الله هو الذي سماهم رافضة. جاء عن محمد بن سليمان عن أبيه أنه قال: قلت لأبي عبيد الله جعفر جعلت فداك، إن كنا نبزنا نبزا أثقل ظهورنا وماتت له أفئدتنا، إلى آخر كلامه. فقال أبو عبد الله وهم حاطين عين، مقصود بعين إيش في كتبهم؟ ماذا؟ عليه السلام. طيب راء ضاء؟ لا، إذا جاء في كتب الرافضة كما ذكر ذلك أشياخنا في كتب الرافضة، يقول قائل: جاء ذكر أبي بكر وقال الروافض في كتبهم راء ضاء، راء ضاء رضى الله رأسه، رضى الله رأسه، فهم لا يترضون على أبي بكر وعمر أبدا، بل عندهم دعاء ماذا؟ صنمي قريش. فلا يغتر، وهذا كذلك يغتر به بعض السطحيين كما ذكرت، لما يرى مثل هذا راء ضاء يظن أنه اختصار ليش؟ لرضي الله عنه. لا، المقصود به رضى الله رأسه، أو رضى الله عنقه، راء ضاء عين، رضى الله عنقه. فالشاهد من هذا أن نحذر، فهم لما يقولون على عين في كتبهم أي عليه السلام، ومعلوم كلام العلماء رحمهم الله في اختصاص أحد بعليه السلام. قال أبو عبد الله: عين الرافضة؟ قلت نعم. قال: لا والله ما هم سموكم به، ولكن الله سماكم به. وإذا كان في وقت نذكر شيئا بعد الصلاة عن الاثنى عشرية، وعن علاقة ولاية الفقيه بحسن نصر الله، بإذن الله سبحانه وتعالى، مدة ربع ساعة، والله تعالى أعلى وأعلم. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله. نكمل ما قد بدأناه من في محاضرة حزب الله، نشأة هذا الحزب، وفكر وأفكار هذا الحزب، وخطر هذا الحزب على أهل الإسلام والمسلمين. قد ذكرنا قبل صلاة العشاء أن هذا الحزب ينتمي إلى الإمامية الاثنى عشرية، ونشأت هذه الفرقة أن رجلا يهوديا الذي هو عبد الله بن سبأ ادعى الإسلام وزعم محبة أهل البيت وغال في علي رضي الله عنه وادعى له الوصية بالخلافة، ثم رفعه بعد ذلك إلى مرتبة الألوهية. وهذا ما تعترف به كذلك كتب الشيعة نفسها. ونقل عبد الله بن سبأ ما وجده في الفكر اليهودي إلى التشيع كالقول بالرجعة وأقوال أخرى أيضا إثبات البداءة والنسيان على الله جل وعلا وغير ذلك. والسبائية هم أول من قال بالنص على خلافة علي رضي الله عنه ورجعته، والطعن في الخلفاء الثلاثة في أبي بكر وعمر وعثمان وأكثر الصحابة، وهي آراء أصبحت فيما بعد من أصول مذهب الإمامية الاثني عشرية. مذهبهم في الإمامة إما الإمامية وكذلك انبثق عنها الذي هو حزب الله، مذهبهم في الإمامة تعتقد الإمامية بأن أئمتهم معصومون من جميع المعاصي الصغيرة والكبيرة حتى السهو والنسيان، وأن لهم سلطة كاملة، وعندهم علم بكل شيء. لذلك قال الخميني إن من ضروريات مذهبنا، الخميني له كتاب اسمه الحكومة الإسلامية أو ولاية الفقيه، كذلك له ولاية الفقيه الحكومة الإسلامية. يقول الخميني إن من ضروريات مذهبنا أن لأئمتنا مقاما لا يبلغه ملك مقرب ولا نبي مرسل. إن لأئمتنا مقاما لا يبلغه ملك مقرب ولا نبي مرسل. هؤلاء الإمامية لما قالوا أن الوصية لعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه ثم لسلالة علي من بعده، وكلما مات إمام نص على من يخلفه، وهذا النص يزعمون أنه بوحي من الله جل وعلا. وهؤلاء الذين جعلوا هذا الأمر جعلوا أول هؤلاء الأئمة هو علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ثم الحسن، ثم الحسين، ثم علي بن الحسين، ثم محمد بن علي بن الحسين، ثم جعفر الصادق، ثم موسى الكاظم، ثم علي بن موسى الرضي، ثم محمد بن علي الجواد، ثم علي بن محمد الهادي، ثم الحادي عشر الحسن بن علي العسكري. الحسن بن علي العسكري، ثم بعد ذلك الغائب الموهوم في السرداب الذي هو كم؟ الثاني عشر، الذي هو محمد ابن الحسن العسكري. فهؤلاء كم إمام؟ اثنى عشر إماما، اثنى عشر إماما، وكما يقول شيخنا الشيخ العباد وبعضهم من أئمة ماذا؟ أهل السنة. هذا محمد ابن الحسن الذي هو العسكري اختفى في حدود سنة 260 هجريا، وسيعود بزعمهم ويملأ الأرض عدلا كما ملئت جورا، ويكون الخير بين الناس وافرا إلى آخر مزاعم هذه الطائفة. من ضمن ما ذكره العلماء رحمهم الله أن هذا الذي هو محمد ابن الحسن العسكري الذي هو الغائب الموهوم، قد ذكر بعض أهل العلم أن الحسن ابن علي العسكري لم يعقب، يعني لم يولد له. على كل حال إذا صح هذا أو لم يصح هذا، فإن كلامهم بأنه هناك إمام في السرداب الغائب الموهوب لذلك تجد من كلامهم اللهم عجل إيش فرجه. ويعني من عام 260 هجريا، وكما قال العلماء رحمهم الله وعليكم الحسبة إلى هذه الساعة، اللهم عجل إيش فرجه. وحزب الله يعتقد هذه العقيدة التي هي عقيقة، التي هي عقيدة الإمام الغائب الذي هو محمد ابن الحسن العسكري. وجاء في بيان صادر عن حزب الله في عام 1985 بعنوان من نحن وما هي هويتنا، قالوا إننا أبناء أمة حزب الله التي نصر الله طليعتها في إيران وأسس من جديد نواة دولة الإسلام المركزية في العالم، نلتزم بأوامر قيادة واحدة حكيمة عادلة تتمثل بالولي الفقيه الجامع للشرائط، وتتجسد حاضرا بالإمام المسدد آية الله العظمى بالإمام الخميني دام ظله، مفجر ثورة المسلمين وباعث نهضتهم المجيدة. جاء في بيانهم لفظة ولاية الفقيه. ما معنى ولاية الفقيه التي يعتقدها الروافض الاثنى عشرية في زماننا؟ ولاية الفقيه الاعتقاد الرافضي الإمامي توقف عندهم عصر الأئمة كمراجع للطائفة بعد الغيبة الكبرى عام كم؟ 260، لأن عندهم غيبتان، غيبة كبرى وغيبة صغرى. أما الغيبة الكبرى فكانت في عام 260 هجريا بدخول هذا الإمام في زعمهم إلى السرداب، عجل على حد زعمهم ويدعون عجل الله فرجه وعجل الله خروجه، الذي هو محمد بن الحسن العسكري، والذي أن إمامهم الثاني عشر غاب عن الأنظار، وقالوا إن سبب غيبه عن الأنظار بسبب المخاطر التي كانت تحيط إيش به. ولاية الفقيه إنما أحدثت من قبل الخميني، من قبل الخميني. والمقصود بولاية الفقيه أن الولي الفقيه ينوب عن الإمام الغائب في قيادة الأمة وفي الأمر بالمعروف وفي الجهاد وفي إقامة حكم الله على الأرض. فالولاية العامة التي تشمل السياسة وإقامة الدولة، هل هي من خصائص أحد غير الإمام الأعظم عندهم؟ لا، هي من خصائص الأئمة الاثنى عشرية، وآخرهم من؟ محمد بن الحسن، وهذا غائب وليس بحاضر ومفقود في سردابه، وهي موقوفة حتى يرجع من غيبته. ولذلك عاش أتباع هذا المذهب وهم ينظرون إلى خلفاء المسلمين على أنهم غاصبون مستبدون، وهذا الأمر يقودهم إلى إيش؟ إلى الحسرة والغضب، لأنهم يعتقدوا أن هؤلاء الخلفاء أو هؤلاء الملوك أو الرؤساء استولوا على سلطان إمامهم، لذلك فهم يدعون دائما بأن يعجل الله فرج هذا الغائب حتى يقيم دولتهم وينتقم من أعدائهم. لكن غيبة هذا الغائب الموهوم طالت وكثرت من 260 إلى هذا اليوم لم يخرج، وتوالت قرون قرن بعد قرن دون أن يظهر. فبدأت فكرة القول بنقل وظائف المهد المنتظر تصول وتجول على أفكار المتأخرين من الرافضة الذين هم من الخميني ومن أسس ولاية الفقيه. فنتج عن ذلك القول الاعتقاد بولاية الفقيه. نسمع ولاية الفقيه، نسمع ولاية الفقيه، ما معنى ولاية الفقيه؟ معناها أن يقوم الفقيه الشيعي لا غيره مقام الإمام الغائب، بحيث يكون له ما للغائب من التقديس والتعظيم والخضوع والانقياد لأوامره واجتهاداته، ولا يحل لأحد أن يعترض على الفقيه، لأن المعترض عليه معترض على من؟ على الله. لأن الأئمة اثنى عشرية كونهم أئمة اثنى عشرية بالوحي أو بالاجتهاد؟ بالوحي. وهؤلاء وهذا الذي هو ولاية الفقيه يقوم مقام من؟ يقوم مقام الإمام. فهو إذا اعترفت على هذه الولاية التي ولاية الفقيه فكأنما اعترفت على من؟ على الله جل وعلا. فهذا هو معنى ولاية الفقيه، وهذا الأمر يقول به حزب الله. لذلك قال حزب الله وهو في اليوتيوب موجود، قال: أنا اليوم أعلن وليس جديدا أن أفتخر أن أكون فردا في حزب ولاية الفقيه. يفتخر ويعلن، وليس هذا أصلا بجديد أنه أحد أفراد حزب ولاية الفقيه. لذلك أيضا يقول: مشروعنا الذي لا خيار لنا أن نتبنى غيره، كوننا مؤمنين عقائديين، مشروع الدولة الإسلامية وحكم الإسلام. ثم ذكر أن لا تكون لبنان ليس جمهورية إسلامية واحدة، وإنما جزء من الجمهورية الإسلامية الكبرى الذي يحكمها صاحب الزمان ونائبها في الحق الولي الفقيه، من هو؟ الإمام الخميني. وهذا كثير في أقوالهم وفي بياناتهم وفي خطبهم من جهة أنهم يعتقدون هذه العقيدة. كذلك القول بالرجعة، وأن هناك رجوع لأئمتهم إلى الحياة بعد موتهم، والقول بسب الصحابة أن القرآن محرف. فهذه الأقوال كلها من أقوال الإمامية، ويعتقدها كذلك حزب اللات أو حزب الذي يسمى إعلاما حزب، أو هم قالوا عن أنفسهم أنهم حزب الله. يبقى لنا مسألة علاقة، ما هي علاقة حزب الله بجماعة الإخوان المسلمين؟ يرجع بعض الباحثين ارتباط حزب الله بالإخوان المسلمين والعكس أيضا إلى أكثر من 3 عقود، من يوم أن تأسس حزب الله، حيث كان حزب الله الداعم الأساسي المسلح في كثير من مواجهات الإخوان المسلمين. كذلك كانت جماعة الإخوان تدعم حزب الله، والذي وصل إلى حد إعلان المرشد السابق للإخوان المسلمين الذي هو محمد مهدي عاكف، هذا موجود في اليوتيوب. فإنه قال، محمد مهدي عاكف قال: إن الإخوان على استعداد أن يرسلوا أكثر من 10,000 مقاتل لكي يقاتلوا مع حزب الله في جنوب لبنان. ظن بعض الناس أن هذه فلتة وأنها سبق لسان وأنها خرجت من غير قصد، فخرج عصام العريان وهو أحد القياديين الحركيين المركزيين في الجماعة جماعة الإخوان على قناة المنار الشيعية ليقول باستطاعة الإخوان إرسال أكثر من 100,000 مقاتل. يعني عاكف يقول 10,000 وهذا يقول من؟ كم؟ 100,000 للوقوف كتفا بكتف مع إخوانهم في حزب الله. وقول أن الروافض إخواننا وأن الروافض كذا هذا منتشر على ألسنة ماذا؟ على ألسنة الإخوان المسلمين كثيرا. هذه العلاقة الذي بين حزب الله وجماعة الإخوان المسلمين حصل لها تأثر. متى؟ قيل يوم اغتيال الحريري حصل هناك تأثر بين حزب الإخوان المسلمين وحركة حزب الله. وإنما الأثر الشديد إنما حصل أيام الأزمة السورية في 2013 لما قال القرضاوي لما قال إن الثورة السورية أجلت الحقيقة وبينت حقيقة حزب الله وشيعته الذين استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله. هذا كلام من؟ متى؟ في 2013. طبعا أنا أترخ بالميلادي لأن كثير من هذه الأخبار إنما جاءت على الميلادي وحتى أجعل لها حسبة بالهجري تحتاج إلى وقت. كذلك مما قاله وقفت ضد المشايخ الكبار. اسمعوا هذا موجود بصوته. وقفت ضد المشايخ الكبار في السعودية داعيا لنصرة حزب الله لكن مشايخ السعودية كانوا أنضج مني وأبصر مني لأنهم عرفوا هؤلاء على حقيقتهم هم كذبة. ثم دعا إلى الجهاد وإلى آخره وأنه أبدى أسفه وأن هناك لا أرضية مشتركة بين الجانبين لأن الإيرانيين خصوصا المحافظين منهم يريدون أكل أهل السنة. طيب الإمامية الروافض حزب الله هؤلاء الفرق هل ظهر عيبهم وظهرت عقائدهم في 2013 او ان ظاهره للعلماء والاهل السنه من اول يوم نشا في هذا الحزب من اول يوم نشات في هذه الفرقه لما تغير موقف الاخوان المسلمين وعلى راسهم الذي هو يعد من أشياخهم الكبار القرضاوي إنما تغير لأن الأرض لم تكن موافقة لهم. لما حصل التناحر بينهم على أرض الواقع حصل التنافر فيما بينهم. لكن لو مكنوهم لو أعطوهم هذه الغيرة والحمية هذه من القرضاوي لأجل أن حزب الله يقول بالإمامة وأن محمد الحسن العسكري والإمة 12 وأنهم أتوا بوصية أو لأن هذه الحمية لأن هؤلاء الروافض يقولون بالرجعة أو هذه الحمية لأن هؤلاء الروافض يقولون بالبداءة أو هذه الحمية لأن هؤلاء الروافض يسبون الصحابة ويسبونهم لا لا لا لا وإنما هي حمية حزبية. لذلك الآن تجد هناك بعض التوافق بين حركة حماس وإيش وحزب الله. حركة حماس أحد أفرع ماذا؟ جماعة الإخوان المسلمين. صلاح الصاوي في الثوابت المتغيرات في كتاب موجود اسمه الثوابت المتغيرات يحكي حكاية هذه الأحزاب ويحكي حكاية هذه التنظيمات. في مثل هذه المواقف يقوم من الجماعة من ينكر ويقوم آخرين ماذا؟ يمد ماذا؟ المسامحات والمحاورات والمناقشات، هذه عندهم ثوابت وإيش؟ ومتغيرات، تحكي فقه المرحلة عند الجماعات السياسية، جماعة الإخوان المسلمين، السرورية، القطبية، وجميع هذه السياسات أو هذه الحركات. لذلك أهل السنة ما تتغير أقوالهم أبدا. الروافض عندهم عقائد باطلة يرجعون عنها، الروافض عندهم آراء باطلة يرجعون عنها. أما هذه التغيرات، يعني حتى مما ذكر أن أحد الأسباب، أن من أسباب ذلك، ولكن لكون هذه المحاضرة ليست محاضرة يعني في إنما الطرح فيها يكون طرح علمي، لكن لن أذكر الأسماء، أن من أسباب ذلك أنهم أرادوا أن يكون لهم سلطة في الحكم في سوريا، فلما رفض ذلك حصلت هذه المنازعات بين حزب الله وبين جماعة الإخوان المسلمين. وإلا تأخر القرضاوي إلى 2013، إلى متى؟ إلى الأزمة السورية. فنعلم بذلك أن هذا التغير لم يكن تغيرا لحمية شرعية أو لحمية عقائدية أو نصرة لدين الإسلام، لا، لكن لما كان منهم من ما حصل أيام الثورات والمنازعات والخلافات والانقسامات والافتراقات فقط. وإلا لو كان سنيا سلفيا أثريا فإنه تكون له الحمية للقرآن الكريم يوم أن قالوا بتحريفه، تكون له حمية لأبي بكر وعمر وعثمان لما قالوا بسبهم، تكون له حمية لأئمة الإسلام، للصحابة الكرام، لأمهات المؤمنين، تكون له حمية للعقائد التي قال بها هؤلاء، فتكون عنده حمية في دفعها والتشريد بها والتحذير منها والتنفير منها. لا تكون الحمية لما حصل ما حصل في انقسامات وافتراقات أثناء إحدى الأزمات، أثناء إحدى الأزمات. لذلك ماذا يقول الشيخ الألباني رحمه الله لما سئل عن جماعة الإخوان المسلمين؟ قال رحمه الله: ليس صوابا أن يقال إن الإخوان المسلمين هم من أهل السنة، لأنهم يحاربون السنة ويحاربون أهل السنة ويقولون عن أهل السنة أن دعوتكم تفرق. ليس صوابا أن نقول عن هذه الجماعة أن جماعة سنية، لأنهم يحاربون السنة ويحاربون أهل السنة، بل يزعمون أن أهل السنة ماذا؟ يفرقون الناس. لذلك تجد أن كل هذه الجماعات اتفقوا على شيء واحد، جماعة التبليغ وجماعة داعش وجماعة جبهة النصرة وجماعة فتح الشام وجماعة الإخوان المسلمين وجماعة حزب الله وجماعة الثورات بصفة عامة، والأشعرية والماتريدية والصوفية، كل هؤلاء اجتمعوا على عداء دولة التوحيد. لما اجتمع هؤلاء المبتدعة كلهم على عداء دولة التوحيد؟ لما؟ الجواب سهل، وهو في عقل كل إنسان منا، أنهم اجتمعوا لأن هذه الدولة ترفع راية التوحيد، وترفع راية التوحيد تطبيقا ونشرا واعتقادا وعملا وسلوكا، وإن كان فيها نقص يا إخواني، فالنقص لا يخلو منه بلد. أنا أقول في محاضرة سابقة لي في قباء، أقول إن النقص لا يخلو منه بدن، فضلا على أن يخلو منه بلد. كل بني آدم إيش؟ خطاء. فإذا كان هذا البدن هو واحد لا يخلو من نقص فيه، فكيف في بلد فيها هذه الألوف الكثيرة؟ لكن تكون المعالجة بالطرق الشرعية ليس بالطرق البدعية والطرق الضلالية والطرق الثورية كما ذكرنا في المحاضرة التهويل. لا، إنما كما جاء في الكتاب والسنة على فهم سلف هذه الأمة. النقص حاصل، وهذا كلام مشايخنا الشيخ بن باز رحمه الله، الشيخ بن عثيمين رحمه الله. ولكن كن يا عبد الله موجها إلى الخير، داعيا إليه، ناصحا، باذلا، مشفقا، محبا، لا يكن قلبك عياذا بالله فيه الغل على بلاد التوحيد، كما أن هذا الغل عند كثير من أعداء بلاد التوحيد. لا، فلتكن حصنا منيعا وفردا صالحا ومواطنا سليما في رد هذه الهجمات. هجمات تأتي علينا من كل مكان. أنا أقول يا إخواني، وقلت في أكثر من خطبة، لو قيل في مؤتمر من المؤتمرات أو في اجتماع من الاجتماعات أو في ملتقى من الملتقيات دولة السنة، كل من في المؤتمر، كل من في الملتقى يتوجه فكره وعقله ونظره إلى أي مكان؟ إلى هذه البلاد. أبداً لن يذهب فكره إلى غيرها. والله يا إخواني يجب علينا أن نحفظ هذه البلاد وأن نحفظ حق هذه البلاد، ولا ننهش هذه البلاد بالغيبة والنميمة والطعن والتزوير، ونتبع أعداء السنة وأعداء الدين. فإن هذه البلاد هي من آخر معاقل السنة، لذلك تكالب عليها أعداء السنة من كل مكان، من كل مكان. التوحيد قائم، بني الإسلام على خمس: على شهادة أن لا إله إلا الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام، كما جاء ذلك في حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. بني الإسلام على خمس. هذه البلاد قد قامت على هذه الخمس، على التوحيد. فليس هناك قبر يعبد من دون الله جل وعلا، وليس هناك ضريح قد شيد ليعبد من دون الله سبحانه وتعالى، وليس هناك قبور في المساجد، وليس هناك أضرحة يطاف عليها، بل هناك الدعوة إلى التوحيد والدعوة إلى السنة، بل هناك أجهزة لمكافحة مثل هذه الخزعبلات والخرافات والشركيات في كل مكان في هذه البلاد المباركة. فالواجب علينا أن نقف مع هذه البلاد. كذلك الدعوة إلى الصلاة، وأن الناس يتوجهون إلى بيت الله جل وعلا، والمحلات تغلق والدكاكين تغلق، ويتوجه الناس إلا يعني قليلين من الناس من استحوذ عليهم إبليس أو انشغلوا بالدنيا. وإلا الأصل أن هناك جهاز كامل لكي يدل الناس إلى بيوت الله جل وعلا. كذلك الزكاة، يذهبون غربا وشرقا وشمالا وجنوبا لجباية الزكاة في الأغنام والبقر والإبل، في مصلحة الزكاة وعد الزكاة وأخذ الزكاة ومصالح الزكاة. كذلك في الصوم، يعلن قبل في أول ليلة أو قبل أول ليلة من رمضان أنه لا يكون هناك فطر علانية حتى لغير المسلمين. كل ذلك لماذا؟ كل ذلك لماذا؟ والحج، وأما الحج فليس مثلي من يتكلم عن الحج، فإنه يشهد بذلك العدو قبل الصديق. فالشاهد من هذا أن أعداء الدين وأعداء السنة إنما يحاربون هذه البلاد لأجل ما في هذه البلاد من العقيدة الصحيحة. هي واقفة ضد الحزبيات، واقفة ضد الشركيات، واقفة ضد الضلالات، واقفة ضد كذا وكذا وكذا وكذا. فيريدون البلاء والردى لهذه البلاد حتى تسري البدع والضلالات. فإذا كنت تريد أن تكون جندا من جنود الله وعسكرا من عسكر الإسلام، فكن واقفا مع هذه البلاد. حاول الحوثة وحاول الروافض، ولكن فضل الله جل وعلا وفق هذه البلاد لدفع شر هؤلاء الأشرار. فلا تكن أحد معاول الهدم لبلادك التي هي بلاد التوحيد. لذلك هذا الحزب لما خرجت المعاهدة السابقة في الطائف خرجوا في مظاهرات فقالوا الوهابيون رجس من عمل الشيطان، في مظاهرة سننتقم من الوهابيين، لن تمر هذه الجريمة دون عقاب. وكان الأصل في هذه المعاهدة ماذا؟ الصلح وتأليف القلوب وجمع القلوب، ولكن هؤلاء لا يريدون ذلك، إلى غير ذلك من الأمور الكثيرة في هذا الباب. والعداء لهذه البلاد هو عداء عند هؤلاء الحزبيين وعند هؤلاء وعند هذه التنظيمات. لذلك الخميني قال في عام 1987 أن نتنازل عن القدس ونسامح صدام ونغفر لكل من أساء إلينا أهون علينا من الحجاز. يقصد الحجاز هذه البلاد، لأن مسألة الحجاز من نوع آخر، من نوع إيش؟ ديانة، توحيد، عقيدة، منهاج، سنة، من نوع آخر. هذه المسألة هي أهم المسائل، علينا وأن نحاربها بكل طاقاتنا ونحشد كافة المسلمين والعام ضدها كل بطريقته. لذلك لما الآن جرم حرس الثوري، من يضع يده في يده؟ حماس. في أخوان لا بد أن نكون على بصيرة من ديننا، وأن نستبين سبيل المجرمين على وجه التفصيل، ونستبين سبيل المؤمن على وجه التفصيل. أختم بكلام شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله لما هؤلاء الجماعات والحزبيات يلقبون أنفسهم بألقاب جميلة وألقاب براقة وألقاب مستحسنة مأخوذة من النصوص الشرعية، كحزب الله، الإخوان المسلمين، التبليغ. قال شيخ الإسلام في رده على المعتزلة في تسمية أنفسهم أهل التوحيد أو العدل، المعتزلة كم لهم أصل؟ لهم 5 أصول. الأصل الأول ماذا؟ التوحيد، ورادوا به نفي الصفات. والعدل رادوا به في باب أخلاق، في باب خلق الله لأفعال العباد. قال شيخ الإسلام واسم التوحيد اسم معظم جاءت به الرسل ونزلت به الكتب، فإذا جعل تلك المعاني التي نفاها من التوحيد ظن من لم يعرف مخالفة مراده لمراد الرسول أنه يقول بالتوحيد. واضح؟ حزب الله يظن من لم يعرف مراد الله في حزب الله أن هذا الرجل أو هذا الحزب ينتمي حقيقة إلى حزب إيش؟ إلى حزب الله المبني على كتابه والسنة. الإخوان المسلمين يظن أن الذي لا يعرف مراد الله في هذه اللفظة أن هؤلاء الحزبيين إيش؟ على حقيقة أنهم إيش؟ إخوان مسلمين. ذلك كان الشيخ محمد حامد الفقي ماذا يسمي الإخوان المسلمين؟ حزب إيش؟ الخوان، لخياناتهم للأمة. فقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قال واسم التوحيد اسم معظم جاءت به الرسل ونزلت به الكتب، فإذا جعل تلك المعاني التي نفاها من التوحيد ظن من لم يعرف مخالفة مراده لمراد الرسول صلى الله عليه وسلم أنه يقول بالتوحيد الذي جاءت به الرسل، ويسمي طائفته الموحدين كما يفعل ذلك الجهمية والمعتزلة ومن وافقهم على نفي شيء من الصفات، ويسمون ذلك توحيدا، إلى آخر كلامه. هو موجود في المجلد 17 صفحة 353. كل من قال أنه على طريقة كذا وأننا من حزب الله أو أننا من الطائفة الصالحة والطائفة الحقة والطائفة كذا، أقول لكم ما قاله السجزي رحمه الله جل وعلا في الرد على من أنكر الحرف والصوت. قال: وإذا كاد الأمر كذلك فكل مدع للسنة، ادعوا أنهم من حزب الله، ادعوا أنهم من جماعة التبليغ وأنهم يدعون إلى السنة ويدعون إلى الخير والطاعات، من جماعة الإخوان المسلمين، داعش، يدعون إلى كذا، فكل مدع للسنة يجب، لا يستحب، يجب أن يطالب بالنقل الصحيح بما يقوله، فإن أتى بذلك علم صدقه. جاءك حزبي قال كذا، تقول له إيش؟ ائتني بماذا؟ بالدليل، فعلم صدقه وقبل قوله، وإن لم يتمكن من نقل ما يقوله عن السلف علم أنه مبتدع زائغ. يقول: قال الله قال رسول على فهم من؟ حسن البنا. قال الله قال رسول على فهم سيد قطب. قال الله قال رسول الله على فهم حسن نصر الله. لا لا لا لا لا. قال السجزي: وإن لم يتمكن من نقل ما يقوله عن من؟ عن السلف. ذلك لما جاء علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه لما قالت الخوارج: إن الحكم إلا لله، ماذا قال علي؟ كلمة حق الذي إيش؟ القرآن حق، أريد به ماذا؟ باطل، فهم إيش؟ خالف فهم السلف. كلمة عظيمة في تقرير فهم السلف الصالح. قال رحمه الله ورضي الله عنه: إن الحكم إلا لله، قال كلمة حق، القرآن حق، لكن فهم على غير فهم ماذا؟ السلف، ولكن أريد به ماذا؟ باطل. فنحن كما جاء في كتاب الله وسنة رسول الله ما أنا عليه اليوم وإيش وأصحابي. قال رحمه الله: قال وإذا كان الأمر كذلك فكل مدع للسنة يجب أن يطالب بالنقل الصحيح بما يقوله، فإن أتى بذلك علم صدقه وقبل قوله، وإن لم يتمكن من نقل ما يقول عن السلف علم أنه مبتدع زائغ، وأنه لا يستحق أن يصغى إليه أو يناظر في قوله. لا نكن أذن لكل أحد، لا، أنه لا يستحق، أنه لا يستحق أن يصغى إليه أو يناظر في قوله. والله تعالى أعلى وأعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وعذرا يا إخواني على الإطالة، ولكن الموضوع قد يكون موضوع فيه بسط وفيه أهمية، والله تعالى أعلى وأعلم.